فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. والله عز وجل وعد عباده تفضلا منه وتكرما ألا يعذب من وفى منهم بحق الله عليه. أما العباد فليس لهم في الأصل حق على ربهم، لأنه لا فضل لأحد عليه، لكن الله جل وعلا من أسمائه الحق ووصفه الحق، وقوله حق ووعده صدق. فإذا آمن العبد ودان دين الحق فقد نال الفضل وأزيد من العدل. ومن توحيد العبد لله في اسمه الحق أن يقول الحق وأن يشهد للصدق ولا يكذب أبدا، وكذلك يصبر على الحق ويتواصى به ثقة في ربه، وأن يصدع بالحق ولا يستحي منه ولا يخشى في الله لومة لائم. قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلاح الحق يقطع كل عضب ويصدع قوة المتهورين. وما الإيمان للأقوام إلا سبيل الله يهدي السالكين. إذا لم يرفع البنيان عدل هوج نباته بالرافعين. سبيل محمد وذوي هداه حماة الحق خير المرشدين. سبيل محمد وذوي هداه حماة الحق خير المرشدين. تباعد عهدهم فمشوا إليه على نور الكتاب مسددين. كفى بالموت صحوا للسكارى وشكرا للصحاة المدركين. لعلك كنت تطمع في حياة يسرك طولها في الناظرين. ولو أوتيت سؤلك لم تنلها مطامع تصرع المتطاولين. وما نفع النفوس ولا هداها كنور الله خير المنزلين. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق